لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. نعم. الذي خلق الموت والحياة أيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم بشهاداتهم قائمون. والذين هم على صلاتهم يحافظون. انتبه معايا هنا يحافظون غير دائمون. دائم خلاص بيحافظ عليها في وقته، إنما محافظ يعني أي حافظ عليها يعني في شروطها يعني في أركانها. يبقى دائمون في كل وقت، صلاة الظهر العصر المغرب وما إلى ذلك. إنما يحافظ يبقى بيحافظ على شروطها على أركانها الخشوع اللي فيها وما إلى ذلك. والذين هم على صلاتهم يحافظون. تبقى ركز معايا مرة ثانية، أقول والذين هم بشهاداتهم قائمون. إذن هنا في سورة المعارج الله سبحانه وتعالى جبر المؤمنين في أوصاف جميلة. قال الله سبحانه وتعالى والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، وهنا والذين هم بشهاداتهم قائمون. هذه الأوصاف الثلاثة الأوصاف الجميلة ليست موجودة في سورة المؤمنون هناك. يبقى والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات أهو الهمس مك بعد الشدة يعني حبس الصوت جريان النفس مك هكذا. لا أقول مك، لا مك يعني جريان النفس هكذا. كمان يقول الله أكبر، لا الله أكبر، سنتكلم عليه في باب المد إن شاء الله. أولئك في جنات مكرمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم نعم. والذين هم لفروجهم حافظون. نعم. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإن نعم. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. نعم نعم. والذين هم بشهاداتهم قائمون. والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات. كما تعودنا نبدأ بقى التسميع، ها يلا. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. نعم. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم وعهدهم راعون. نعم. والذين هم بشهاداتهم قائمون. والذين هم على صلاتهم يحافظون. أولئك في جنات مكرمون. فما للذين خلي بالك مال هنا. هكذا تقرأ فما للذين أضع موضع في القرآن. ما لهؤلاء القوم تبدأ سورة الناس لا يكادون يفقهون حديثا. ما تقولش ما لا. فما للذين كفروا قبلك مه الهاء الضعيفة مه إيه الهاء تخفى فحل في إظهارها مه طيعين طي بالطاء الطاء لا تقلب تاء مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما البعبع مما إن كلا إن الله. طب نعيم كلا أبدأ بها لا كما قلت نعيم كلا إنا خلقناهم مما خلي بالك هنا يعلمون مش يعملون اللي بيحفظ يحفظ صح إنا خلقناهم مما يعلمون. نعم. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم. سمع الآيات كل معايا شاشات يلا ها. لكفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين نعم. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. نبدأ التسميع والذين هم لفروجهم. نعم. والذين هم لفروجهم حافظون. نعم. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. نعم. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ما شاء الله. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم بشهاداتهم قائمون. نعم. والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. نعم. فلا أقسم يعني تأكيد فلا أقسم تأكيد أقسم هنا برب المشارق والمغارب بالترتيب كالآتي المشرق والمغرب سورة البقرة المشرقين ركز معايا المشرقين والمغربين سورة الرحمن هنا المشارق يبقى أول حاجة بالإفراد المشرق والمغرب البقرة المشرقين والمغرب الرحمن وهنا سورة سأل سائل المشارق بالجمع المشارق والمغارب فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم هكذا قلت عندي ذرهم وذرهم هنا فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يومهم مرة ثانية أقول يومهم مش يومهم تفرق هنا يومهم الذي مش يومهم بارزون نعم يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة واتكلمت عليها في سورة نون قلت لك هتجيلك خاشعة بس هناك في نون كانت 43 هنا 44 آخر السورة خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون نعم فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون ما شاء الله ما شاء الله على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين نعم فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يومهم الذي يوعدون نعم. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون نعم. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون نغلق المصاحف فلا أقسم بداية واحدة وقف واحد بداية مرة ثانية بداية واحدة وقف واحد ها فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون نعم. على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون استعد بقى للتسميع من الآية 29 والذين هم لفروجهم حافظون نعم والذين هم لفروجهم لآخر السورة إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون هنيئا لكم ما شاء الله شهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين فيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة

أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. نعم، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يوم يخرجون من الأجداد سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي توعدون. ودائما أقول دائما تتصبحوا بي وتتمسوا بي، يرفعكم الله أعلى الدرجات. قولوا آمين. رحم الله عبدا قال آمين. وإلى لقاء إن شاء الله مع سورة نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي رعاية الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.